ثم أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما قل وكفى خير مما تقوى وأنهار. فإن لا تعبدون لا آت ولا أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا مع شريط رقم 5 في التوحيد وهذا عنوانه المذهب. تحدثنا عن الألوهية وعن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن خصائص الألوهية ثلاث طوائف. كان الشريط الرابع اللي هو مظاهر الشرك اللي هو الخطا في خصائص الألوهية كان عن الدعاء. يبقى الشريط النهارده ان شاء الله الخامس عن المذهب. المذهب تبدا سبب حياتنا الموضوع من الخير. يعني ايه المذهب؟ نبدا الاول نعرف يعني ايه المذهب، لان برضه فيها كل حاجه اللي بتصير في موضوع المذهب. المذهب هو تعريفه ان ينزل المسلم نفسه، ان ينزل المسلم نفسه طاعه لله لا ينزله الشرع به. ان ينزل المسلم نفسه طاعه لله لا يمكنه الشرع. يعني ايه؟ يعني كلمه الشرع خمسه اللي هي المباح، حاجه مباح حاجه تتكلم عن الزور حاجه تتكلم عن مرات او خمسه انت حلو المباح. وبعد كده الواجب او الفرض ابو حنيفه بيفرق بينهم تدين المستحب او المندوب او المستحسن، وده بينقسم الى ثلاث اقسام، كل مؤكده وكل غير مؤكده وكل تعادات. ودين الحرام وفي المكروه وفي القدر التقليد قرار التحريم وقرار التنزيل عند بعض الفقهاء. بل اقول المكروه بقى دايره خمسه، يبقى دول خمسه دول. لكن النذر، النذر يا حاجه انت تكون في النذر فيه، ده تعريفه كده. تعريفه ان ينزل المسلم نفسه طاعه لله، انت تنزل نفسك طاعه خاطر انزل فيها فرضها عليك؟ لا. هم مين اللي فرضها عليك؟ انت، انت اللي فرضتها على نفسك بنفسك. يعني ايه؟ يعني واحد يقول الله خبيث الرجال ما زال في الله لقد ساعدها بناء خلاص اهو وهينزل نفسه، انما صوم بكر لله علي ان انا اصوم بكر، نذر علي لله اصوم بكر. معناها انك لا عز ولازم وضروري غصب عنك تصوم بكر عشان توجب نذرك. الا قدرت توجب النذر صبحت بكر عيان طلع بكر عندك مش عارف ايه، فانا ابكت النذر لازم تكفر عنه ذبح الفوق في اخر في اخر المحاضره. انت لازم توقف النظر من واحد اذا ما يقفش عليك كفاره. انا جميل اللي بدل الاسلام ده، مين اللي الزمك؟ مين اللي بدرك؟ مين اللي فرض عليك؟ انت، مش انت اللي الزمت نفسك؟ حد قال لك صوم بكره؟ حد اوجب عليك انك تصوم بكره؟ حد اوجب عليك تطلع 10 جنيه من مرتبك؟ ما حدش اجبرك على كده، ده مين اللي اجبرك؟ انت، انت يعني يعني انت اللي فرضت على نفسك هذا الامر. واذا انت في صيغه النذر يبقى دخلت في عباده. فالنذر هو ان ينزل المسلم نفسه طاعه لله لا يلزمه الشرع بها. واضح تعريف النذر؟ طيب انا ساعات انت في موت السن قد ما كنت نذر. يعني كل بتاع الناس طلع بلا شهر مثلا اطلع خمسه جنيه مثلا، انا عرفت في الزلع انت عارفين انا طبعا اسره كده في نفسي يعني ما اتكلمتش حتى ده كان ضمير كده يعني حاجه من جوه غير ما الناس تعرف الكلام ده. قلت نذرت لله؟ لا. قلت نذر علي؟ لا. ما خرجت بصيغه النذر يبقى انت في حلم. ده انا بسرعه بس يعني انت انتحرت. لكن لو قلت لله علي نذرت لله اني نذرت للرحمن ان انا اعمل كذا دخلت نفسك في ايه؟ في عباده. اه غصب عن مني هنا لازم تنفذ. ومين اللي بيقول لك؟ انت، انت اللي بتقول نفسك. النذر هو ان يكون المسلم نفسه طاعه لله. اه اهو فكرت فيها ده. اوعى نذر غلط، ده احنا هنشوف انواع النذر دلوقتي. طاعه لله لا يلزمه الشرع فيها، يعني الشرع ما فرضش عليك الامر ده انما انت اللي فرضته على نفسك. ده تعريف النذر. واضح؟ النذر عباده. عباده خمس صلاه وصلاه عباده. فتحب تدين الى الله. والعباده لا تكون الا لله. ولذلك النذر لا يكون الا لله. ولو نذرت نذر الله لاشد. ارجع لخصائص الالوهيه شوف رقم ثلاثه. رقم ثلاثه في الامداد وخصائص الالوهيه. لو نذرت نذر الله فانك جعلت غير الله نذر لله. يعني نذير، نذير مكافئ، مكافئ مماثل مجابر خير مكافئ. هو غير الله زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال بتنذرني ليه؟ امال بتعبده ليه؟ ان النذر عباده، واحنا عارفين العباده لا توجه الا الى الله عز وجل. فرد الايات كان في سوره الفاتحه بنقول كلنا اياك نعبد، اياك نعبد واياك نستعين، حيث خطك يا ربنا في العباده. لا سوره الانعام بعدها كلنا صلاه ونصف ومحياي ومماتي لله، لا شريك لك. ولذلك امرت وانا اول المسلمين. وفي سوره القمر قلنا امرت ان اعبد الله مخلوقا له الدين، لحتى اعبد من محمد كويس. في الأول يقول لك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله، العبادة لا تكون إلا لله. أما بعد أبي عزيز يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلوقا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أعبد أن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد، قل الله أعبد مخلوقا له الدين فاعبدوا ما جئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين إلى آخر الآيات. إذن العبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، والنذر عبادة. ولذلك النذر لا يكون إلا لله عز وجل. أوعى تكون نذرت لسيدي فلان، نذرت لست فلان، نذرت لقبلة فلان، فلان له علي نذر كذا، كل من أشوف كأنك وجهت الله، كأنك عبدت من دون الله. لأن نذر عبادة ولا توجه إلا لله. تعالى شوف القرآن، شوف أم ستين مرة امرأة عمران لما حملت وكانت تتوقع أن الحمل ده يكون ولد، ذكر وكانت نذرت أنها لو ولدت هيبقى بيت المسجد لخدمة بيت المسجد. السورة بقى عمران ربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل انزلت امرأة عمران أم مريم أهو ربي ربي ربي النار ربي كله هي اهي هتتعبد هتتوجه العباده اهي فبتلاقي اللي هتعبده ربي اني نذرت لك نذرت لله عز وجل اهي ربي اني نذرت لك ربي نذرت لك ومنهم امي اللي هتم بالعباده ربي لك ربي لك لله عز وجل ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا لوجهك الكريم قل يا رب لو ولد بابا في بيت المسجد ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فك انت تسميه العبيد فلما وضعتها كانت ايه بقى؟ كانت ستنا بقى ما كانش ولا فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى بنت اللي هي ملك والله اعلم بما وضعت اقرا وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم ام النتيجه واني رايزه بك يكون لك من الشيطان الرجيم لما قالت ربي اني نذرت لك ايش حرف الفهم التعقيد هنا هقول ايه فتقبلها ربها بقبول الحد منه وانبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها ليه لما منظوره له النذره الخالص لله فتقبلها ربها بقبول حسنا وانبتها نباتا حسنا وتذكرها زكريا اقراها تقلها فقبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب مثل مريم وجد عندها رزقا يعني وجد عندها فاكهه الثلج بالشتاء وفاكهه الشتاء بالثلج هذا امر غريب ده امر عادي بس لا قال يا مريم اما قال اما لك هذا منين ده قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال عليك بقى لما قلت لك الحاجات دي احنا بس مصريين وفيها كرامات وفي بركات وقلنا بين الله مش عارفين ايه انا بس من الجمل قالت هو من عند ان الله يرزق من يشاء بغير حساب لكن في الاول نظرت وكان نظرها لي رب نظرت لك لك واحد يقول لك لك المدينه من قبلنا طب ما الصحنه في القران بتقول ايه؟ في التفسير شرع من قبلنا قرأنا لنا ما لم يرد دليل في شرعنا لم تكن اللي كان على اللي قبلنا يمكن احنا ننزل فيه الا اذا ورد دليل من عندنا ينتقد امال يا ربنا بيقول الايه دي ليه طيب؟ لما احنا مش ملزمين فيها ده ما نقدرش نصحى ليه؟ لما كنت تحس ناس قبلنا واحنا مالناش دعوه بيها مثلا يعني لكن شوف ربنا بيذكرها لينا عشان ينزل انذارنا ان الحج ينزل اهو الطريق اهو رب اني نذرته لك تعالى شوف كده مريم بقى انتهى بنت امرأة عمران شوف بقى كده مريم ما جابش تنزل نذر الدين برضه فسبحان الله لما يبقى الاب طالع طبعا الابن بيمشي على ايه؟ على الناس وهكذا الاسره كلها سبحان الله يعني شوف طبعا دي مش قاعده عامه يعني بس اللي يكون في مخالفه ليها ودي ارض ايه من ايات الله المهم شفت كده مريم لما جت تنزل نذرت الدين كما قال سكرة مية سكرة مية. فإما ترين من البشر أحدا لما حملت المسيح حملت فانتبهت في مكان وين يعني لما يقول لها إيه فإما ترين من البشر أحدا تقول قل هي مش تقول بالسمع لا يا سمع لأن إذا نفذت صيامها لأن الصيام كان في طليعات من الإسراع للسلام للطعام برضه. فإما ترين من البشر أحدا تقول إني ثم هيتحدث ده العادل أهو العبد هيعمل إزاي إن بذرت العبادة مين الرحمن مين الرحمن الله عز وجل اللي قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس اللي بدل على السنة فإما ترين من البشر أحدا تقول إن بذرت الرحمن نظرت للرحمن هذه الحادث وهذه العبادة وهذه المعبود إن نظرت للرحمن قوما فلم تكلم اليوم قلت الله وكانوا يسألون في طريقة من قناع عليه السلام ليه؟ حتى يسألوها كما تتكلمت يكلموا الولد يرد عليها الثلاثة إيه فإنسا قال إن عبد الله هذا لي السلام يجعله مريا إلى آخر لكن تتكلم مرة نظرت لله عز وجل أعرف لها حقير النظر وإن عبادة لا يكون إلا لله أوعى تنزل بدون رب بدون الله عز وجل بدون ربك وإلا إذا أسررت ما عملت لله خلص وأوعى تقول حسن المنة وأنا عشان ما كنتش أنا ما كنت أقبلك وأنا أقبلك من إيه؟ أصل عارف إيه مثلا كنت عارف دينك كنت عارف التوحيد أبدا فواحد يقول لي النبي ده نزلته منين؟ طب من دول مين؟ قال لك هو عبادة أوعى تكون فاهم النبي أوعى تكون فاهم أو بتحسب ان النبي هيقدم لك ايه او هيأخر عنك ايه يعني ايه هو هتكون فاهم ان النبي هيجيب لك حاجه هتبقى نزلت كاتبها عليك بس هتقول انت نظرت في امر ربنا عطاها لك لا ولا النبي هيجيب عنك ويجيب عنك حاجه ربنا كاتبها عليك بس هتقول انت نظرت ربنا كاتبها عنك لا لا يبقى ده مفهوم غلط ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري بس حديث الصحيحين يقول النذر النذر ده لا يقدم شيئا ولا يؤخر يعني ايه لا يقدم شيئا ولا يؤخر لا يقدم شيئا يعني مش هيجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها ليك ولا يؤخر ولا هيجيبها عندك حاجه ربنا كتبها عليك لا النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر انما يستغرق بالنذر هي البخيل على الله ازاي من البخيل ده في ناس بتطلعها قلت لك واحد في الزمن ده راجل مولى من الدين فالسنة عارف ايه طلع فين انا عايز اللي يطلع ليا مرات يطلع تعرف يطلع انت بقى لما يتلبق يتلبق حصل عنده بقى ايه وحي من عيال وهو حيان هو جاب له حاجه بتاعته يوم فاكر في غدائه ان ربنا بيتعامل معاه بهذا الحب فبقول له يا رب كم صفحه برضه حصل ربنا خلاص ده بقى خدت الولد بفتح الولد وفضل عشرة جنيه طب ما انا جبت الولد ده ما فيش ما انا الولد قاعد بتحدد ال 10 جنيه سبت ازاي سبحان الله فين كان بيتعامل مع الله ايه ده حب الحب كتر من ربنا استغفر الله العظيم يا رب يعني ربنا ما كانش كتر الولد اللي عندك فهو عايز يخلي ربنا يكتب الولد من المدعين يقول انت جاي الولد 10 جنيه يا رب هو يا راجل ربنا هتخلي حاجه ربنا ما كانش كاتبها عليك كاتبها ليك استقبالك لا ابدا يبقى انت الصادق يبقى انت مش فاهم النذر ده ايه ولا العدل ولا ايام طب ربنا كاتب عليها عليك خلاص ان ربك بقى انما لا نظام ايه بالماده مع الله هي ما غلبت حقيقه لما نطلع بقى امام الناس كما غيرها غيرها امر الى الله طب اكون بطلع من الوحي اهو يعني ايه خمسه دول يقول لك خمسه رجل قاعد يقعد معايا وبعدين قاعد تاني طب 10 رجل يلا زي ما تقول ايه يعني 10 رجل يلا بس ربنا يشفيك طب يلا متفاهم يلا متفاهم هاتوا خد على الله ازاي هو هيتفكر فيك يبقى انت ما تفهم طبيعه النذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النذر او النذر ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر لا يقدم شيئا يعني ايه؟ يعني مش هيجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها ليه؟ ولا يؤخر ولا هيبعد عنك حاجه ربنا كتبها عليك ها انما وانما بتخرج من النذر من البخيل صحيح واحد يقول لي طيب انا اعرف واحد خلي بالك كان ابن عيال وقال لي يا رب لو ده طرف او غلط اللي بيتكلم عن ولد دلوقتي، لو ولد ذكر حصل له حاجه ربنا ففعلا الولد ذكر. طب انا اقول لك بقى استفاكر بقدر الله ولا بقدر ربنا؟ بقدر الله. اوعى تفتكر ان استفاكر بقدر عشره اللي طلعت. ها؟ بدليل الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدث لآدم النذر لشيء لم يكن اذكر له. لا يمكن النذر يجيب لآدم حاجة ربنا ما كانش كاتبها له ومقدرها له. النذر لا يحدث لآدم النذر لشيء لم يكن اذكر له. وبعدين بيقول لك كلمة: ولكن النذر يوافق القدر قد اذكر له. فيستخرج الله به من البرية فيهدي عليه ما لم يكن يهدي عليه من قبل. يعني ايه؟ يقول ربنا مثلا قدر بعلمه ان ابنه يحيى. طيب حي الولد. وقدر الله في علمه انه توفى. بالقدر ومن بدين ان يبدا عيالنا من الله في سبيل الله، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام داير درجات بالطبقات. لما يعلم حد يعني حد يعرف بقى انك انت ايه؟ مقصر تحتيه المنطقه دي. فده لما تروح تنفذ عند الدكاتره وتنفذ وتستنى وتاخد الخطه عند السنه وتستنى طلع في سبيل الله، طلع في سبيل الله دايما بدر بالصدقات. فده بتفهم ربنا يسيبك من المرضى اذا ما قدرتش تجيب فيه. ده انت تعتبر ان المرض كما لو كان مكسرك. يقول لك انت لبيت وكونت وكلمت فهتنزل تظبط وانت كان ليه ذنوب الحق طلع قبل ما تفكر عليا تروح. يبقى المرض كان ايه؟ كان تذكره. لكن في حكمه اللي بيطلعش ده. فلما جاء المرض بتاع حزن قال طب لو ايه الولد فيه او لما يجي لو ايه 10 جنيه يقول لك دي عيش الولد بايه؟ بالقدر. لان مكتوب في علم الله اكبر يظن ان دخيل ده اللي كده دم من ايه؟ من 10 جنيه اللي طلعت منه. يقول ربنا طلعها من ايه؟ من البخيل. لا يجد لادم النذر بشيء لم يكن قدر له. لا كده يمكن. ولكن النذر يوافق القدر. النذر ده بس محلات بتاع القدر. يوافق القدر قد قدر له. فيستخرج الله منه من البخيل ما بيطلعش. فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل النبي. في حديث ثاني في البخاري برضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان النذر لا يقربه ادم شيئا لم يكن الله قدره له. لا يمكن له. لا يمكن. يقرب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها لك. ولكن النذر فيه الى القدر قد قدر له. النذر اللي انت نذرت يا بخيل يا ما بتطلعش يا بتتجمع رماك على القدر. هو اصلا بالقدر مش بالنذر. ولكن النذر يلقيه الى القدر، الى القدر قد قدر له. فيستخرج الله به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. طلع من البخيل ما كانش ايه؟ انا ما كانش هيطلع. ايه؟ قدر الله عز وجل لما قدر ان ابنه يحيى قدره اي مصيبه عشان البخيل اللي طلع يقول بخيل يفتكر ان اللي حصل عشان النذر اللي هو طلعه. لا، اللي حصل بقدر الله عز وجل. واضح؟ عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال حديث في قسم تنهى عن النذر. ينهي ان احنا ننذر، ينهي بقى نذر اللي هو النذر ده اللي انت فاكر انه هيجيب يؤذن الاجر واكثر. لا لا، لان ابن عمر في صحيح مسلم يقول: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: انه لا يرد شيئا وانما يستخرج بالنذر من البخيل. ما بيردش ايه؟ يعني ما بيجيش عندك حاجه من القدر. لا. وابو هريره برضه عن ابي هريره رضي الله عنه مسلم برضه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: انه لا يرد من القدر وانما يستخرج بالنذر من الصحيح اللي هو البخيل. درك الحقيقه في النذر. يبقى اذا اوعى يكون في حسك وانت تنذر لله ان ما يرد عنك حاجه او هيقرب لك حاجه. لا، هي عباده. عباده خالصه لله. عايز تتعبد لله تعبد. تعبد الى الله عز وجل في عباده خالصه. طيب ايه بقى انواع النذر؟ انواع النذر علشان تعرف ايه النذر الصحيح النذر الغلط الخطأ. ما بشوف التفرقة اللي احنا بقى الأنواع يا كتب. النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نذر ونذر مباح. نذر فين؟ ده مباح. انذر إذا أنت عايز يكسر منه على قد ما تقدر، لكن لو جمد بس انت حر، لو مش هتوجه دي لازم عليك كفاره. فخلي بالك، هل النهر الواحد النهر هو النذر المباح؟ اثنين، النوع الثاني هو النذر الحرام. ايوه هتفهمها، ودول ثلاث انواع. والنوع الثالث هو النذر المكروه. ينزعون كل النوع منقسم الى قسمين. يعني ايه؟ اولا النذر المباح حلوين. النذر الحرام ينقسم الى ثلاثه اقسام. ايوه هتعمل النذر الحرام ده؟ بثلاث حاجات، نمرة واحد، النذر الحرام يكون في سن. نمرة اثنين، يكون في معصية. ثلاثة، يكون في تحريم. سن، معصية، تحريم، ده حرام، ايه هتعمله؟ هتقول سن لو تقصدها. النوع الثالث، النذر المكروه. ايوه هتعمل التحريم ده مكروه. اللي هو الايه؟ المكروه ده واحد. اثنين، التعادل الاختلاف، حجرة بالنقاش. لكن دي الكبيرة. والمكروه ده بينقسم قسمين. طرف على النفس وطرف على النفس. المضروب على النفس، المضروب على النفس اللي هو نذر الدجاج. اسمه دجاج. دجاج. نفسه. هل النعمة في نوع النذر هو النذر الايه؟ المباح. بالخير بقل نوبة على قد ما تقل. نذرت لله يكون من الدين الخليل. من نعمة علي طلع 10 جنيه. اوعى تقول لي واحد يقول لك من الدين 10 جنيه ليه؟ طلعت منه ولا لا؟ عبادة تتحدى دين الناس. يعني رجل ليه؟ لازم كل حاجه مع الله زي بعض الحب. لا انا بتحدث من الله. نظرة نظرة. الخيرات يعني وقت. ما درت ان انا بتعمل كذا لله وحلايا كذا خلاص. حطيت نفسك في عباده. مش حاجات هتطلع منها بقى لازم تأديها يا اما عليك كفاره. طيب. الحديث رواه ابو داوود، جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، كان هو غير حاج من فتره من غزه يعني. فبتقول يا رسول الله انا نذرت قلت نذر علي لله. لو النبي رجع من الغزوة دي منتصر هنضرب اضرب بالسكر عند راسه. اضرب بالسكر من فرحته كده يعني يا رسول الله. وانا نبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انزلي بدرك. قال يلا تتوسل نار الله. قال ربنا نصرنا الحمد لله ورجعنا من فرحته. ضربت المرة حتى بالسكر. عند راس النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور اللي هو ايه؟ الطار ده اللي ملوش تخزيته. اللي ملوش تخزيته بس مرق. اللي حضرتك حرام. هو الدار اللي بيجيب لك الفلوس ده انت اللي بتاع كده اتكلم عليه متضرب الدنيا. يا ريت والله يتولى اللي بيكتبوا كتاب ابو الدوز، يا ريت على راجل المكاتب من بره مع الزفه اللي بيعملوها الجميله دي اللي بيقولوا فيها الكلمات الطيبه. انا عمري ما شفت الحياه زفه فيها الزفه، لان من الكل ده بيجيب الزفه عند الفرح. ليه؟ ان بعد الغدوه نطلع بعدين واحنا برضه يا ريت تكون هذا الامر مانع. لازم مانع اطلاقا والله. يعني اوعى والله اذكر ايام بحكم قد السابقه زمان كان كان بيقول كده بيقول انت يا ريت وديت امر الامر ده ازاي؟ بس ما جابوش. بس كده نشوف الامر ده ونقل السنه دي. يعني انصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلام يخف ويعتبر حديث بعيد من فضائل فضائل الاعمال حديث رواه ابو داوود. اعلنوا هذا النساء جواز جواز يعني واضربوا يعني اضربوا بالسكوك. اضربوا عليه ايه؟ بالسكوك بالدفه اهو. رد عليهم في المساجد. اللي بيقول حديث ضعيف لان الحديث ضعيف لغه الخليج على كذا على ثلاث شروط. قال لا يصير كثير الضعف هل يوجد من الاسلام نظير له؟ يعني ما كنت حاجه كبيره خالص يعني له نظير يعني؟ ثلاثه ان تعمل به وان تعلم انه حديث ضعيف. يبقى يا ريت الطالب الزفت زي المرأه دي نظرت على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت يا رسول الله انا نظرت ان انا اضرب الزفت عند راسك او عدت من فتره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انت بدر زفت في البدر. نظرت بدر ايه؟ المباح. زي حديث رواه ابو داوود برضه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر يعني أذبح إبلا شمال بوابة ده مكان حتة الشرقية زي على المدينة يعني حتة كده اسمها بوابة. والراجل بيقول يا رسول الله أنا نذرت إن أنا أذبح الشمال ده هي عند الحتة اللي اسمها بوابة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبح أذبح على طول، لا نعمة بوابة. يختلط في الاول من حدتين مهمين جدا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه حواليه وقال لهم قوامة قوامة هل كان فيها وزن من اوزان الجاهليه؟ ففي سنه بيقابلوه الناس هناك قوامة دي يمكن انت كان تاول الراجل ده حاجه ولا ها؟ كان في سنه هناك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ طب قوامة دي كان فيها بولي؟ مولد؟ طب بيتعمل مولد في الحته دي بس انت راجل حل ولا رايح المولد قالوا لا يا رسول الله، لا بقت لا فيها لا فيها غنم ولا فيها مولد ولا. فنظر الى الرجل وقال بدرس العدم امتلاك. في انواع بدرس ثلاثة المباح الحرام بالمكروه. ده سؤال برضه. افرض انت غلط. انا برضه رجل مكروه. انت يا رب تكون كتبني او تكون كتب من كذا هتولع كذا او هتوم كذا. انت غلطان؟ اه غلطان. عشان عملت نذر ايه؟ مكروه مع الله. لكن حصل ان انت نذرت له. او انت نذرت على الحق. الفقهاء بيقولوا لابد ان تبني هذا النذر وان كان مشروطا اذا تحقق. لكن لما تحققت خلاص الحاجه. بس ما تعملش كده تاني مره. لكن لو تحقق النذر المشروط بالرغم من انه هو مشروط انك لازم ايه؟ تركز لو حصل. واضح؟ سؤال اخير. افرض انا نذرت. نذرت لله. لان لو نذرت تنذير الله ده كله. والعياذ بالله. لا انا نذرت لله. وكان نذر خالص مباح، يعني لا هو نذر في الحرام ولا هو نذر في الايه؟ في المكروه. لكن بصراحة مش قادر اوصل النذر. مش قادر اوصل النذر. قلت حسيت الخميس اللي جاي بدي يطلب متبع الخميس اللي جاي ولا كده؟ مثل الخميس اللي جاي بدي اتبع ولا عندي سفر مش قادر. قلت هطلع 10 جنيه كده لله وبعدين اتسرقت في موضوع كده مش عارف اطلع معايير اعمل ايه؟ انت اللي جبت لنفسك بنمرة واحد، لأن النذر هو ايه؟ أن يمكن المسلم نفسه تعهدا لله لا يمكنه الفرق بها، واضح حالي. طب الحل ايه؟ معلش انا نذرت الحرام وقلت مبني على ان بس مش قادر اوصل. اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين، يعني ايه؟ يعني نذرت لله ومش عارف توصل النذر بتاعك يبقى تكفر عن النذر. ازاي؟ طيب بتكفر عن اليمين. وكفر عن اليمين ازاي؟ نرجع لسورة المائدة. لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله باللغو اللي هو نميمة كده من لسانك ونميمة في قلبك باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم يحاسبكم ما عقدتم هذا يمين معقد اهو عقدتم الايمان فكفارته كفارة اليمين المعقد ايه؟ حلو. فتعالى عشرة مساكين من حلقة من عيون أهليكم، فأدى العشر مساكين من أجل وقتك، يتقدم هنا لوحدك، يتقدم مرتين في اليوم، يتقدم مسكين عشر مرات، يتقدم العشر مساكين، لم يتولى أو تتقدم هنا، هل كل واحد جلابية، كل واحد بزيارة، كل واحد إسلام، هل تحمل رقبة تلاقي حد تحتكم، مش موجودة عندنا في الوقت، فمن لم يجد ونذكر اللي معهوش فصيام ثلاثة أيام. يبقى تصوم ثلاثة أيام. يا إما ورا بعض. سبت وحد واثنين، اثنين ثلاثة أربعة. مثلا أربع خميس جمعة ورا بعض. يصوم ثلاثة أيام متفرق فيه. يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، أنت حر كده أو كده. ثالثا كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أي لا تتركوا الأيمان من دون كفارة. اوعى تقول يا مين انا كفرت عندنا وخالفته، واوعى تقول نفسي وما تعرفش توصي بيه وتقول متعلق انك كفرت عنه، اوعى. لابد ان تكفر عن النذر الذي لا تستطيع ان تفي به. ايه كفاره النذر؟ كفاره يمين. اوعى تستسلم زي البعض اللي بيعمل ويقول لك انت واحد تكفر عن اليمين. اه اتاخد ثلاث ايام اخرى، جه ثلاث ايام، ثم ثلاث ايام. كن تقريبا مش قادر تعدي 10 مساكين ما ينفعش. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ابدأوا ما بدأ الله به. ربنا بدأ بإيه؟ الإطعام ده إطعام، وبعدين الكسوة، وبعدين تحرير رقبة العين، قال فمن لم يجد، إذا الشر، فمن لم يجد إلا معه، يبقى يكون ثلاث أيام. ما ينفعش يكون ثلاث أيام كما عدت على هذا المسكين، لا، دي كفارة النذر، إن نذر مش نذر، وبرضه يوفي به. هكذا موضوع النذر، نفس به الطريق الخامس. ومع موضوعات التوحيد ان شاء الله في المرات القادمه باذن الله، والان مع الاسئله. لو زادت الحلاوه بتاعت حلاوه مكتوب عليها الله. شو قله الادب؟ واحد عامل حلاوه وعامل عليها لفظ الله لفظ الجلاله. طب اللي هيلحق بقى لحياته سبحان الله على منظر ايه ولا وضع ايه؟ فطبعا الحاجات دي المفروض تبلغ عنها، يعني اللي اشتراها من عند واحد يبيعها يا ريت يبلغ قسم الشرطه ويعمل المحضر. يقول في المحضر كده ان احنا بلد فيها الرسم الدين الاسلامي. وإن واحد يريد لفظ الجلالة، لأن بيبيع حلاوة مكتوب عليها الله، لو ما مكتوب عليها الله. كلمة الكلام، آه إذا رحت بقى من هنا كمان. آه سبحان الله. واحد يقول له ده جواب يقول كبة الستين عدد من دليل يا سلام صح صح الحمد لله كبة الستين عدد من دليل الحمد لله خلاص حتى الحل كل أبنات تتفاعل معه ودي مصحف الشاب ولا مصحف الكلمة أنا بقدر كلام الله الحمد لله غير عارف خلاص وهو الأخبار الأهرام يا بابا كلها تعالي كده ما يصح الأجل الحمد لله يعني أعلى المسجد بعد رسولها من ألمانيا الغربية لو رجوها من برة يعني بقى في التراث في التراث هذا إلا نفس الكبة دخلت الحمد لله فبلا إذن الكبة كانت 28 سن وأحد الأولاد العملاقة اللي عرفوا اللي عملها وحضر الاحتفال اللي عرفوا دكتور مين ودكتور مين واللي يؤمنوا ودكتور مين مين يؤمنوا ودكتور مين من مدار الفتحة عندنا التكاثرة دي وانت كل علاج هذا في الغربية احنا حاجين في طوابير اللي بنشر في حاجة في الدنيا دي ومعين هذا الجنس فعلا قال الحديث حديث صحيح الدخول المسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور عند الله وصالحين المساجد أنا فلا تتخذ القبور مساجد كلي أنا أنتم عن ذلك صحيح فالعلي يقول لابن السؤال هؤلاء الذين غنوا هذا الاحتفال ماذا سيستفيد الناس من هذه القبة؟ فأنا يا خالد أنا أنت قبل كده احنا فترة مستعينة تستعين مستعينة فترة مستعينة اللي عايز يعرف كلامي وصدق كلامي روح يشوف الجماعة المقتلة اللي هي مصر مصر الإمام 180 جنيه 180 جنيه مصر الواحد مصر 180 تروح الوقت ده تعمل حاجة تعرف تختار في الدكان جنيه وتبقى داخل تكتب انسان جنيه الفلوس بقى نفس السريرة بس انا معرفش الفلوس اللي علينا احنا ليه الفلوس اللي علينا احنا ليه ومصر مش سريرة فترة فيها طيارات كتير وفيها فلوس عايزين تعرفهم بس خلاص انتوا تروحوا اسألوا بس تروحوا الدرع الهرم شوفوا من هو قاعدين يصرفوا قد ايه شوف عشان تفتح والعياذ بالله وتاخد خمرة عشان تفتح عليك باب جهنم تفتح قد ايه فتح متر ده قدام ومتر متر ده قدام وانت عارف الكلام اللي داخلين ده اهو شوف الالاف اللي بتنفخ شوف الرقاصه والعياذ بالله بيرمي عليها هي ترقص العشرات العشرات ولسه مكتوب واحد اهو من الاعمال يغني ويغني تحت ام الكتان وام الكتان وبقى اللي عارف هنا ايه ها شوف انا قاعد بغني اقول ايه بقول لك معتم واحد بلد من اكبر القضايا على الاقتداء وبرضه تعمل البلد وبيهدد المواد بيعمل ايه ومعاه كام مليون ثلاثة بتاخد شوكولاتة في الشهر بكام جنيه؟ الكلام ده كانوا بيعملوه في الدراري، وكان الناس دي معاها فلوس. لما تروح تاخد منهم 60 جنيه بس، الفلوس اللي علينا احنا الغلابة، احنا الغلابة بس احنا من 60 جنيه. ده انا قلت قبل كده كان معانا النفرات معمولة اهي، المواسير معمولة، عملنا ثلاث مواسير في السفرية. ثلاث مواسيرات بتطلع المية، حاجة فرح العيال كده، بقى طالعة كده، رجع واحمر واحمر واحمر وبتاع ومش عارف ايه، بس. رجع كم مليون جنيه اتصرف على المواسير دي؟ ولا ما تردي كم مليون كان اول ملايين دي تروح سبابه نزول مصر ده احنا الغلابه اللي خدناها في مصر ويجي علينا يقول لك وكل واحد بقى اللي جمعنا نفسه الكبار يقول لك ايه تبرعنا بشيء سبابه وانت عامل فلوس من جيبك فانت بتقول من الغلابه ونزول بلاشين في السر كل واحد ينزل انا بعدين اقول لك اختياري كم انت مدين اختاري انت مدين من عارف ان انا اتبرع لجول مصر انا بتبرع لجول مصر انت عندما تقول كنت خاتم من المواسير وبقى وحدات لجول مصر كنت خاتم من المذيعين المذيعات قالوا لهم الميزانية بتاعتهم 18000 جنيه 18000 جنيه مذياج وجوده يعني عشان الكذب عشان يفرمسوا على الله 18000 جنيه عشان يعملوا بيه الرسوم بتاعه دي على الكذب طب 18000 جنيه من اول رسوم سداد المجنون ده طب واحده في التلفزيون واخده مكافاه 48000 جنيه 48000 جنيه مكافاه ما اعرفش عمل ازاي الله اعلم المهم 48000 جنيه كانت دي بتروح لسداد المجنون ها؟ كان البتاع بتاع قصه الاثنين ده يروح سداد المجنون كان الاجره اللي بيعملوها تروح سداد المجنون كان الاستراحات اللي بتتكتب من دلوقتي كانت الثانيه اهو كانت الفلوس بتاعتها تروح سداد المجنون ده لو كنا بنتكلم ده انما هو على هو كده ما نعرفش عايزين نتكلم منها يعني يعني الواحد يقول يعني يا رب نشوف مسرور الحلال ومع ذلك هات علم السكر يا راجل ده حلال في السكر وعندنا مزارع القصب عندك من السعيد من ثلاثه حلال كتير من القصب نص القصب هم بيقولوا في ناس قصب بيقولوا في كل هناك تعديله ومع ذلك قال الله سبحان الله طب فين يا راجل ده؟ فين السكر؟ فين السكر يا كذا؟ وتروح تاخد فين السكر يقول لك راجل السكر كده على البتاعه بس ومع ذلك الحركه حتى يبدا تحريف ايه تحريف يعني؟ روح بينا تحريف يعني ايه؟ يعني زيادة أسرع بس احنا دولة فلاحة في الأسرار كمان قال لك زيادة الأسعار قال لك لا لما اخترع 18 الحاج والتحتاج رحمه الله يسوى قال لا لا لا انسى احنا الاول نلعب بالالفاظ وما نزلت احد على ما خلي كل واحد يصلى قدام الدقائق مين ينتحل انت عارف ان اوقف كتاب ثلاث حاجات بالعكس تلعب ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل ينتحل الكلام الحيوي ده حتى الطرف فذكرت الرجل قال فتوه قربنا قربنا خلاص كده تحت الميه كده خلاص هتشوف الكيف ده هتشوف التهريج اللي احنا عايزين فيه وحط تحت في الحارس ده بلد مش ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ونقدر نأثر في مجتمع كتير. طب الدول الإنسانية بالأدب، بالأدب العمق ولا بالتطرف زي ما بيقولوا، لا احنا لازم نتطرفين. الحمد لله دايما هم اللي متطرفين اللي بيخطفوا الطيارات واللي بيموتوا احنا متطرفين الحمد لله. فاحنا عايزين نأثر في مجتمعنا. مش كفاية احنا نسميها بس ونسبح ونقول الكلام حلو، لا. عايزين نغير. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم من كلام كان يغيره ده الأدب. حس في إيده دي معاك. أنا إذا لاحظ حاطط الواحد على قلبها دلوقتي. طب ده ليه ياخدها الاول لحظه خالص، ياخدها حتى في حته لحظه في حته عظمه، فبعدين شويه شويه تتكسر، وبعدين شويه بقى على طول في حته خالص تبقى ايه؟ الشخصيه حلوه بقى، صح كده؟ فاحنا خلصنا على طول مره واحده كده خلاص، ما مش ضربه اهو، لا ما تروحش يا واحد سنين، فيكم انتوا كمسلمين، فلازم كل واحد فيكم يطلع بطاقه الانتصار. البطاقه بتاعت الانتصار الثلاثه اللي احنا فيها، روح طلع بطاقه الانتصار بموجب بطاقه الشخصيه اذا كان سنه 18 سنه فما فوق. فما فوق 15 سنه فما فوق تطلع بطاقه الانتصار. لازم تطلع البطاقه وتخليها معاه. قدرنا الله اعلم كل يوم هو في شهر. يا عالم بكره يحصل ايه؟ يبقى يشتغل يحل مجلس الشعب يحل مجلس الشعب الجديد. طب بقول انا هم حسوا ان المسلمين حتى كانهم طالعين يا اخي، لا استغفر الله، فواحد يقول لا اله الا الله وعايز يغير المنكر الجديد ما بنسالك اي حاجه، لما لا المسلمين ده عنده بطايق يعلم ان انا نزلت المجلس ده يشوف الشباب ان شاء الله يحس ان انتم عندكم بطايق انزل مجلس الشعب، حتى انزل يحس ان وراي ناس مسلمين يهزكم ويتغلب في الورق. اه بس بيقول لك لا انا غلطت بتاعي عشان انا عامل ايه بالهزاك بتاعي؟ ما فيش الدنيا واحنا عايزين المسلمين اللي يحس ان ايه النظام ونغيره، مش عايزين السلفيه بقى يقول لك لا احنا كمان يا عم كده كده الانتخابات يرفع ايه يا راجل، لا مش عندك تسمع بره البلد بقى انت، لكن تقعد في البلد في السوق مرهق ما تاثرش، لا لازم تاثر ولازم يكون بالتاثير. لا كل الكلام ده مش على مستوى احنا كرجاله بس، لا على مستوى النساء والاخوات، يعني الاخوات كمان كل يفتح الباب من كافر سنه لازم تقعد تطلع بطاقة شخصية، وبعدين تطلع بطاقتها الشخصية بطاقة الانتخاب. أنا شخصيا ما رحتش معايا بطاقة الانتخاب الحمد لله، وما رحتش الحكم ولا حاجة، أنا اللي رحت مكانها ومعايا بطاقة شخصية بتاعتها والبطاقة العائلية بتاعتها. وهي تطلع بطاقة العائلية وهي البطاقة بتاعتها، ولو عايزينها واحد غيرها، مش مشكلة. أنت في سبيل الله، كل فترة هتروحها في سبيل الله. وطلعوها مطلع لها بطاقة الانتخاب، أصبحت أنا دلوقتي أنا ورئيس العالم الشخصية. يبقى لما يحصل اي اتفاق اسلام ينزل اقول لهم انا معايا اثنين اعملها ثالث اثنين على اثنين بفضل الله تبارك وتعالى، وان شاء الله هطلع منهم الحكم بتاع يمكن الحكم الاعلى ان شاء الله واخواتي برضه قال يعني كده بقى غلط، ده انا هنأثر كده بحيث لما الاقي في اتفاق اسلام لازم في انتخابات، تعالى يا بابا هات الفتاة بتاعتك، تعالى يا مراتي هات بتاعتك، تعالى يا اخواتي، تعالى يا عمي، يا ابن عمي، يا بنت عمي، يا ابن خالي، يا عيلتي. تصور انت لما كل واحد يقول لعيلته طب ما صح يا مراتي، يبقى كده احنا فعلا هنا احنا اهو الاسلام اهو وادي في حلنا وادي حاجاتنا. احنا كده ما تفيق ان احنا نؤثر ولا لا؟ واحد يقول لي طيب انا طالع على مراتي بتاعه شخصيه ازاي؟ اقول لك هو انت لسه ما طلعتش من مراتك بتاعه شخصيه؟ يا راجل يا كابتن الله حرام عليك، مش كده هتبقى ضد الكتاب. لازم مراتك تكون معاها بتاعه شخصيه، ولازم كل اخت تكون معاها بتاعه شخصيه. لازم ازاي؟ اقول لك ازاي؟ دلوقتي عبد الرحمن بعد عمر طويل ربنا بارك في عمرك يا رب. توكلت على الله وروحت يا اخي مراتك تعمل لها زي تضرب المعاد وتقدر تعمل لحظه فكره في الثلاث شهور ومصاريف الجنازه والملح ها؟ تروح تبادل من السنه اللي قالت مين؟ تقول انا انا انا مرات المرحوم ولا انا رايح احكي مين انا رايح فين بتاعتي؟ روح اقول لك بتاعتي هذا الغد وخد المستحقات بتاعتك، ما انا بنلاقي الامرين في الشغل من كده وتيجي تقول لي انا يا ستي انا والله انا انا مستحق اجي اقول لك انا من جوزي حد بس الخليل ابن كل حد بتاعك اللي اعرف انت مين وست بنت تحتيتي. طب خليني بقى مين اللي هينزل معانا بقى؟ ومين اللي هيجيب لها الورق؟ يكتب لها كلمه من مصر وجوزها مات وده لسه هنا طالعه من الشعب هم من هم وده بقى واخدها بتاع الورق ايه طبعا سيبها وده نازل معاها وده طالع وده واخدها مصلحه وده برنامج خدمه كده طلع من الشارع ده عايزين الثغره مش النسر ده برنامج خدمه الثغره مش عارف ومين هو ده؟ على ايه مين؟ طول مراتك حضارات مين؟ يعني حقيقه انا ما اتعلمت لما دخلنا في خدمه ربنا كرمنا سنه 81 اتهدونا في الشارع هم يجرونا في السجن هم عارفين في السجن ده ما يتغفل ده ما يعرفش يعني بتاعك المعيش بتاعك قال له بقى حبيت الفتح ايه؟ حبيت الفتح في الجرنس. قال له واحد خد الاول بتاع على طول بتاع انت ازاي يشوف بتاع الانتخابات بتاعتها؟ لا من على طول. بلاش كده ربنا كرمك وطلعت بره. اشتغل بره. هتبعت لها بس فلوس تموجك ايه؟ بتاعتها على بنك مثلا عشان كده بس فلوس كمان يعني بل هتروح على بنك تضرب ازاي؟ تتفق معاها بتاع الشخصيه بتاعتها يبقى اذا البتاع الشخصيه دي لابد من تواجدها. يا ابني لا قدر الله لو ان مراتك يعني مثلا الله الا يقدر ذلك يعني لو ان الله قدر فيها اي حد في اي عربيه في اي جنود في اي حاجه يتعرفها عليها ازاي؟ الحبوبه للبطاقه يبقى اذا لازم البطاقه تكون موجوده معانا حبوبه للبطاقه تبقى كده بتروح قسم الشرطه فبيطلعوا لك البطاقه الانتخابيه بتاعت مراتك يبقى كده انت ومراتك بتعذروا نفسك قدام الله عز وجل بتقول يا ربي احنا بنغير منكر بقينا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يعتني بامر المسلمين فلا ليس من امه تتخذ هذا القدر. لك الله تبارك.